بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 43 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 14 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 79، مناظرة مع بعض المتكلمين. وقعت مناظرة بيني وبين رجل من الفضلاء، ولكنه يميل إلى مذهب المتكلمين المنحرفين الذين يقولون بأن العقل يقدم على النصوص الشرعية إذا تعارضت، وأنه يجب تأويل النصوص حتى تتفق مع العقل في مسألة الاستواء والنزول الإلهي ونحوها تبعا لأسلافهم. فقلت له: حين أول بل حرف نصوص الشرع من جنس التحريفات التي يقولها المتكلمون من الجهمية ومن وافقهم من الأشعرية، ولو في بعض الصفات، الموجه إليه الخطاب في هذا المقام أحد رجلين: إما رجل لا يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، فهذا يتكلم معه في الأصل في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبيان براهينها القوية الظاهرة الكثيرة، فأعيذك بالله أن تكون هذا الرجل، بل أعرف أنك من أعظم ما يكفره ولا يعتقد إسلامه. والرجل الثاني: من يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه صادق وما جاء به ثابت لا ريب فيه، وأنه إذا أخبرنا بشيء نجزم بثبوت ما أخبرنا به، وأنت لا شك تقول بهذا، ومن قال بهذا فإنه يمتنع عنده أن يجعل العقل مقدما على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت. فإيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقك له في كل ما أخبر به يوجب عليك أن تقدم قوله وخبره على كل شيء، عقل أو غير عقل. ثم اعلم يا أخي مع ذلك أنه لا يمكن أن يوجد معقول صحيح مسلم فيه عند عقلاء الناس يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمدلول كلام الرسول صدق في إخباره، عدل في أوامره ونواهيه. وإذا أصررت أن العقل الذي تدعيه يناقض هذه النصوص، فهذه دعوى يتمكن كل مبطل من قولها، ولا تغني شيئا باتفاق الناس. فإن عقول أهل الحق المثبتين ما أثبته الله ورسوله كلها متفقة على معنى ما قاله الله ورسوله، خاضعة لذلك، مهتدية به. قد ازدادت عقولهم قوة وهداية حين استنارت بالوحي، فلا يرضى عاقل أن يقدم عليها آراء المتكلمين المتهافتة المتناقضة المبنية على الخيالات والتوهمات. فقال: ليس عندي شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبوت خبره، ولكني لا أفهم من الاستواء إلا من جنس استواء الملوك على عروشهم، ولا من النزول إلا نزول المخلوقين من أعلى إلى أسفل، والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. فقلت له: إننا لم نثبت استواء مثل استواء المخلوقين، ولا نزولا كنزولهم، ولا نزولا كنزوله، وإنما نثبت ما أثبته الله منها ومن غيرها على وجه يليق بعظمة الله ويناسب كماله، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن النقائص وعن مماثلة المخلوقين. فعلينا أن ننتهي إلى الكتاب والسنة ولا نتجاوز ذلك، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والنزول معلوم والكيف مجهول. فسكت هذا المتأول، وسكوته يدل على أحد أمرين: إما رجوع إلى الصواب وإما عجز عن نصر باطله، ولكنه تعصب ورضي بالبقاء عليه وهو الظاهر، إذ لو رجع لصرح لمناظره بذلك. واعلم أن التأويل الذي قبله أهل العلم هو الذي يقصد به بيان مراد المتكلم، فإن لم يكن كذلك كان من باب التحريف لا من باب التفسير، وتأويلات أهل البدع لبدعهم هي من هذا الباب. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 79 وعنون لها بقوله مناظرة مع بعض المتكلمين، والمناظرة هي المجادلة في العلم، والمناظرة والمجادلة تمدح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وجه وتذم من وجه، فإذا كان يراد بها نصرة العلم وبيان الحق، والمناظر من أهل العلم، ومن يطلب المناظرة إنما يريد الحق، فهذه مناظرة ممدوحة. وإذا كانت لإظهار القوة في العلم والعلو في الأرض، أو لا يراد بها وجه الله تبارك وتعالى، أو كان الذي يناظر يجادل إنما يريد المجادل لا يريد المناظرة، أو إذا كانت المناظرة في شيء لا يمكن أن يتوصل إلى الحق فيه كعلم الغيب ومعرفة متى تقوم الساعة، فهذه المناظرة مذمومة. وبهذا يتبين أن المناظرة والمجادلة تمدح من وجه وتذم من وجه بحسب ما يعتريها من المقاصد والآداب، وكذلك نوع المناظرة ونوع المناظر فيه من العلم. قوله مناظرة مع بعض المتكلمين، المتكلمون هم الذين عرفوا بكلامهم في باب الأسماء والصفات، قيل أنهم سموا بالمتكلمين لأنهم أكثروا الكلام في صفة الكلام لله عز وجل، أكثروا مباحثهم في صفة الكلام لله عز وجل، فحرفوا هذه الصفة وأحدثوا فيها ما أحدثوا، وسموا بأهل الكلام لكثرة خوضهم في صفة الكلام لله عز وجل. وقيل أنهم سموا بالمتكلمين لأن لهم كلام كثير لا طائل تحته، يرجع إلى تأويل الصفات أو إلى تفويضها. ذكر رحمه الله أن هذه مناظرة وقعت بينه وبين رجل من الفضلاء، وأقف عند بعض ألفاظه ليعلم طلاب العلم أدب المناظرة وما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المناظرة القصيرة من آداب عظيمة. أولا قال: وقعت مناظرة بيني وبين رجل من الفضلاء، فوصفه بأنه من الفضلاء، وهذا دليل عدل الشيخ وإنصافي رحمه الله، خلافا لبعض الشباب الآن وبعض طلاب العلم الصغار إذا رد على مخالف وصفه بالأوصاف البذيئة المنفرة التي لربما كانت سببا في صده عن قبول الحق، فوصفه بأنه من الفضلاء. ثم ذكر بعد ذلك أنه يميل إلى مذهب المتكلمين المنحرفين، فوصف المتكلمين بأنهم منحرفين، ولم يصف هذا الرجل بهذه الصفة، لم يقل هو منحرف، لأنه ذكر أن فيه ميل لمذهب هؤلاء. وهذا يفهم من كلام الشيخ أن هذا الرجل ليس على طريقة المتكلمين، لكن له ميل لمذهبهم في باب تأويل الصفات، وهذا أيضا من الإنصاف، فإن الرجل إن كان له ميل لبعض كلام أهل البدع ينصف ويذكر أن فيه تأثر أو له تأثر بهم. قال: الذين يقولون بأن العقل يقدم على النصوص الشرعية إذا تعارضت، هذه قاعدة عند المتكلمين ذكرها الرازي، وهي ما يسمى عندهم بالقانون الكلي، إذا تعارض النص والعقل قدم العقل بناء على أن العقل هو الحكم في النصوص، وأنه متى ما تعارض العقل مع النقل قدم العقل. ولا شك أن هذه قاعدة باطلة، ومقتضاها تقديم العقول الضعيفة على النصوص، ولهذا رد عليهم العلماء في هذا من وجهين: الوجه الأول ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. أولا أنه ليس بين العقل الصحيح والنقل الصحيح ليس بينهما تعارض، فالدين جاء بما يوافق العقل، فالعقل السليم الذي سلم من الشبه ليس بينه وبين النقل الصحيح معارضة. فإذا وجدت معارضة بين ما يدعى أنها معارضة بين النقل والعقل فاعلم أن هذا إما لفساد العقل أو لعدم ثبوت النقل. أما إذا ثبت النقل وسلم العقل من الشبه فلا تعارض بين العقل والنقل. الأمر الثاني أنه لو قدر أن بين النقل والعقل تعارض فيما يظهر للناس فإنه ينبغي أن يقدم النقل، لأن النقل مرجعه إلى الوحي، ولا يمكن أن يتطرق الباطل لكلام الله بوجه من الوجوه. وأما العقل فهو حاسة، كما هو معلوم حاسة العقل، فيمكن أن يعرض للعقل من الخلل ما يتصور الأمور على غير وجهها، وهذا أمر معلوم الآن بين العقلاء. فلو عرضنا مسألة عقلية على العقلاء الآن لاختلفوا فيها اختلافا عظيما، مع أنهم كلهم يتصفون بالعقل. ولهذا لو عرضنا هذه المسألة على عقول المتكلمين فعقل الجهمية يقتضي تأويل جميع الأسماء والصفات، وعقل المعتزلة يقتضي إثبات الأسماء مجردة عن الصفات، وعقل الأشاعرة يقتضي إثبات الصفات السبع دون إثبات الأسماء مع إثبات الصفات السبع من الصفات، فأين العقل؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليتفق هؤلاء على العقل ثم بعد ذلك يناظر به. فإذا هنا ما يدعى أنه من العقل الناس يختلفون فيه، ولهذا نلاحظ أن الأمور التي ترجع إلى اختيار العقول الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ولهذا قيل في المثل الشائع: لو اتفقت العقول لكسدت السلع. السلع هذه الآن معروضة في الأسواق على كثرتها، لكل سلعة راغب فيها، ولو اتفقت العقول لا اختاروا نوعا واحدا وتركوا غيره وفسدت السلع وفسدت الأسواق. فهذا دليل على تفاوت العقول فيما يرغبون فيه مما يشترونه ويرغبونه، كل يحرص على شيء، هذا عاقل وهذا عاقل، ولكن اختلفت العقول. ثم إن العاقل في نفسه جرب ما كان يراه هو العقل الصحيح قبل سنين، أصبح الآن يعده ليس بشيء، لأنه حصل له من تجدد العقل وحصل له من الفهم ما أصبح يعجب أنه في يوم من الأيام يرى أن هذا هو الصواب. فإذا أن العقل عرضة للخلل، ولهذا فنحن نقول إن العقل إذا ثبت إجماع العقلاء على أن هذا عقل لا يمكن أن يعارض النقل. لكن كم من مسألة اختلف العقلاء فيها، هذا يقول العقل كذا وهذا يقول العقل كذا، وهذا دليل على أن العقلاء اختلفوا. أما إذا أجمع العقلاء على أمر من الأمور كإجماع العقلاء على أن العلم ممدوح وأن الجهل مذموم، هذا بإجماع العقلاء، هذه مسألة عقلية مفروغ منها، ولهذا لن تجد في النصوص ما يعارض هذا الأمر. وهكذا في بقية صفات الكمال المعروفة بإجماع العقلاء، بخلاف يعني بعض المسائل التي يختلف الناس فيها. فإذا نحن نقول أن العقل إذا أجمع العقلاء عليه لا يمكن أن يعارض النص، لكن ما يدعي المتكلمون أنه هو العقل هم متنازعون فيه فيما بينهم، ولو رجعوا إلى غيرهم لوجدوا النزاع أوسع، لأن العقول لم تتفق على هذا الأمر. أما النقل فلا يمكن أن يتطرق إليه الخلل، يعني العقول يصيبها ما يصيبها من الشبه فيضعف العقل حتى يقول الناس فلان ضعيف العقل، ويضعف العقل إلى حد السفه، ويذهب العقل بالكلية حتى يقال الناس فلان مجنون. إذن هذا جربه الناس وعرفوه، وكل عرف هذا بالتجارب. أما النقل من الذي يستطيع أن يأتي بمثال واحد منذ أن نزل الوحي على الأنبياء والرسل من أولهم نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستطيع أن يأتي بمثال واحد على أن الوحي الذي نزل من السماء من رب العالمين جرب الناس فيه أنه خطأ، لا يمكن. فإذا هذا يقتضي تقديم النقل على العقل، وأن العقل لا يوثق به، لأن الإنسان يتصور أن هذا هو العقل ويتبين له بعد ذلك أن العقل على غير ما يدعي وعلى غير ما يرى. إذن هذه قاعدة باطلة مبناها على تصور باطل، وهو أن هناك تعارض بين العقل والنقل، والصحيح أنه ليس هناك تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح. وأما إذا وجد التعارض فلا بد أن يكون هناك خلل في العقل، وإما عدم ثبوت للنقل. أما إذا ثبت النقل بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح يجمع العلماء على صحته، وعرضنا هذا على العقل الصحيح، فلا نجد أن هناك تعارض بين العقل السليم وبين النقل الصحيح. فذكر هذه القاعدة وذكر مثالا لذلك مما يتأوله هؤلاء في مثل الاستواء والنزول. هؤلاء قالوا الاستواء والنزول، الله عز وجل إذا أثبتنا له الاستواء والنزول فإن هذا يستلزم التشبيه، والله منزه عن التشبيه، وسيأتي الرد على هذه المسألة. قال بعد ذلك: فقلت له حين أول بل حرف نصوص الشرع من جنس التحريفات التي يقولها المتكلمون من الجهمية ومن وافقهم من الأشعرية، ولو في بعض الصفات الموجه إليه الخطاب في هذا المقام أحد رجلين. يقول لما حرف بعض النصوص تحريف الذي عليه بعض المتكلمين فوجهت إليه الخطاب أن الذي يفعل هذا أحد رجلين: إما رجل لا يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم أنه كافر لا يؤمن بالرسالة ولا بالنبوة، ولهذا يلاحظ لطف المصنف في مناظرته قال: فأعيذك بالله أن تكون هذا الرجل، بل أعرف أنك من أعظم من يكفره ولا يعتقد إسلامه. وهذا أيضا فيه من الإنصاف، لأن هذا الرجل الذي يتأول ليس هو بكافر، ولكنه اشتبه عليه ما اشتبه على المتكلمين. قال: والرجل الثاني من يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه صادق وما جاء به ثابت لا ريب فيه، وأنه إذا أخبرنا بشيء نجزم بثبوت ما أخبرنا به، وأن لا نشك، وأن قال: وأنت لا تشك تقول بهذا، ومن قال بهذا فإنه يمتنع عنده أن يجعل العقل مقدما على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرجل الثاني وهو يؤمن بالرسالة، ولا يمكن أن يقدم العقل على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يقدم النقل على العقل، لأن الناس جربوا أن العقول ضعيفة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. فهذه العقول ضعيفة لا يمكن أن تدرك حكمة الله تبارك وتعالى. ثم يقول له: ثم أعلم يا أخي، وهذا أيضا من التلطف، ناداه بلفظ الأخوة بوصف الأخوة الإيمانية، وهذا مما يقرب القلوب. قال: ثم أعلم يا أخي مع ذلك أنه لا يمكن أن يوجد معقول صحيح مسلم فيه عند عقلاء الناس يعارض به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا أن هذه قاعدة مقررة، لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم، ولكن كثيرا ما يتوهم بعض من يدعي العقل أن هذا معارض للنقل، وهذا لا، إما أن يكون هناك نقل غير صحيح غير ثابت، وإما أن يكون العقل فيه من الفساد والشبه ما يعارض به النقل. قال: فمدلول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق في أخباره، عدل في أوامره ونواهيه، وهذا كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أخبار الله كلها صدق لا كذب فيها، وأحكامه كلها عدل لا ظلم فيها. فهذا الوحي من الله عز وجل كل الأخبار صدق، وكل الأوامر والنواهي عدل ليس فيها ظلم. فإذا هنا لا بد أن يتهم العقل أمام هذه النصوص، فإن العقول يعرض لها ما يعرض من الخلل، وأما النقل لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل بوجه من الوجوه. ثم قال: فقال ليس عندي شك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن بعض المتكلمين ومن تأثر بهم لا يشكون في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يعرف، لأن هذا من الإنصاف. فبعض الناس يظن أن هؤلاء كلهم زنادقة وأنهم يكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو منصف لهؤلاء ولغيرهم، قال: إنما اشتبه على هؤلاء الأمر أنهم قرروا قواعد كلية. من ذلك قالوا: إن الله منزه عن الحوادث، وإن الله منزه عن الجسمية. ثم قالوا: هذه صفات الحوادث وهذه تستلزم التجسيم. ثم بعد ذلك نظروا للنصوص فوجدوها معارضة لهذه الأصول التي قرروها، فقالوا: إذن النصوص لا بد أن تؤول طلبا لموافقة هذه الأصول التي توهموا أنها أصول صحيحة. إذن هذه شبهة وقعت لهؤلاء، ينبغي أن يجتهد في إزالة هذه الشبهة عنهم، لأن العلم والدعوة إلى الله عز وجل من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، في أن ينشر العلم ويزيل الشبهة عن الناس، ويبين للناس الدين ويزيل ما اشتبه عليهم من العلم حتى يعلم الناس الحق. فقال هذا الرجل أنه ليس عنده شك في هذا، ولكن قال: لا أفهم من الاستواء إلا من جنس استواء الملوك على عروشهم، ولا من النزول إلا نزول المخلوقين من أعلى إلى أسفل، والله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. هذه الشبهة التي عرضت للمتكلمين ولمن تأثر بهم، قالوا: لا نعقل من الاستواء إلا استواء المخلوق، واستواء الملوك على العروش، واستواء الإنسان على الدواب، واستواء الناس على ظهور السفينة، واستواء الإنسان على الجبل، ولا نعرف من النزول إلا أنه انتقال من علو إلى سفل. قالوا: والله منزه عن هذا. قال المصنف رحمه الله: فقلت له: إننا لم نثبت استواء مثل استواء المخلوق، ولا نزولا كنزوله، وإنما نثبت ما أثبته الله منها ومن غيرها على وجه يليق بعظمته، كما ذكر في آخر كلامه. إذن هذا أول ما يرد به على هؤلاء، أنه يقال لهؤلاء: نحن لا نثبت نزولا يشبه نزول المخلوق، ولكن نثبت نزولا يليق بعظمته وجلاله. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى إيضاح، لأن بعض الناس يظن أنه إذا وجد اشتراك في الصفات أن هذا يلزم تماثل الحقائق. نحن نضرب لهذا أمثلة. الآن يعلم الناس من المشاهد الذي يشاهدونه بأعينهم وبأبصارهم هذه المخلوقات: هذا الجمل له وجه ويد، وهذه البقرة لها وجه ويد، والحمار والقط والإنسان، والمخلوقات كثيرة التي تتصف بالوجوه والأيدي. فهل كل وجه يثبت في الوجود لمخلوق يتصف به يستلزم ويقتضي العقل أن يشبه وجه الإنسان أو يده؟ يعني نحن الآن لا نتكلم في صفات الخالق، لكن نتكلم فيما تشاهدونه بأعينكم وأبصاركم. يعني مقتضى قول هؤلاء يقولون: لا يثبت وجه في الوجود إلا وجه الإنسان، وكل وجه يضاف إلى موصوف. إذا قلنا الجمل له وجه، والبقر له وجه، والقط له وجه، يستلزم هذا مشابهة وجه الإنسان. من يقول هذا؟ ولهذا قال بعض العلماء أن هذا ضرب من الجنون، عندما يقال كل وجه كوجه الإنسان وكل يد كيد الإنسان، هذا ضرب من الجنون. لأن ندرك الآن مخلوقات هي تشترك في أنها مخلوقة ويرد عليها الفناء والمرض، ومع هذا هي متباينة في وجوهها وفي أيديها. لو نظرنا إلى مثال أدق من هذا: هذا الإنسان وهم الإنس وكلهم من بني آدم، وآدم من تراب، خلق الله لكل واحد منا وجها، وهذا الوجه معروف، وجه الإنسان ليس كوجه الجمل، يعني يصحبه من الصفات المشتركة أن كل وجه للإنسان أعلاه الجبهة، ثم تحتها عينان، ثم بينهما الأنف، ثم بجانبه الخدان، ثم أسفل الوجه الذقن واللحية، وبجانب الوجه الأذنان. هذه صفات مشتركة، ما من رجل من بني آدم وما من امرأة إلا وهم متصفون بهذا الوجه، إلا أن الرجل يتميز عن المرأة باللحية. فإذا هذا الوجه، هل نتصور في عقولنا أن هذه الخصائص التي ذكرناها، أن وجود ملايين من البشر يتصفون بالوجه وهذه خصائصهم، هل بين هذه الوجوه تشابه؟ لو عرضنا هذا على العقل لربما قال عقل لن نتصور أن يكون هناك يعني تباين بين هذه الوجوه، كلها متشابهة لأن هذه خصائص عظيمة. نحن الآن نشاهد هذه الوجوه، وانظر إلى الطريق، وانظر الآن كثرة الحجاج والمعتمرين، قف على باب المسجد وانظر إلى الوجوه، هل ترى اثنين يشتركان في وجه بحيث لا تميز وجه هذا عن هذا؟ على كثرة البشر منذ أن خلقهم الله، وهذه الوجوه بينها تباين ومفارقات عظيمة بحيث تميز هذا عن هذا. فإذا تصورنا التباين بين وجوه بني آدم وهو من جنس واحد، فكيف لا نتصور المباينة، ومعنى المباينة المفارقة، كيف لا نتصور المفارقة بين وجه الإنسان ووجه الجمل؟ ثم كيف لا نتصور ما هو أعظم من ذلك، المفارقة العظيمة بين وجه الخالق والمخلوق. إذن هذا مثال، وهذه شواهد تدل على ضعف العقول عندما قال هذا المناظر: أنا لا أتصور استواء إلا استواء الملوك على العروش، ولا نزولا إلا كنزول الناس من أعلى إلى أسفل. وكذلك يقولون في الوجه واليد: لا نتصور وجها إلا كوجه الإنسان. نقول أن هذه الأشياء متباينة، والنزول متباين والاستواء متباين، فعندما يستوي الرجل على ظهر البعير غير استوائه على ظهور الفلك، وعندما يستقر على الجبل غير استوائه على ظهر البعير. وكذلك النزول، نحن الآن نقول في كلامنا نزل المطر، ونقول تنزلت الملائكة، ويقول الناس نزلت بنا فاقة، ويقول الرجل نزل بنا ضيف، ونقول إن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله. فهل هذا النزول متشابه، نزول المطر كنزول الضيف، ونزول الفاقة كنزول الرجل من على ظهر البعير، ونزول الملائكة هل يشبه نزول الإنسان عندما ينزل من السلم أو على السلم؟ هذا أمر معلوم لدى عامة الناس. إذن نحن عندما نثبت استواء لله، نثبت استواء لله يليق بعظمته وجلاله، ولا نثبت استواء هو استواء المخلوق. فلا بد أن نفرق أن هناك اشتراك في الصفات قبل الإضافة، أما إذا أضيفت الصفة فكل من تضاف إليه صفة فهي مختصة به. نقول الوجه هو لفظ يدل على هذه الصفة، لكن إذا أضيف الوجه للإنسان له خصائصه، وإذا أضيف الوجه للجمل له خصائصه، وإذا أضيف الوجه للبقر له خصائصه، وإذا أضيف الوجه حتى وجه القماش، يعني ضربوا مثالا قال الوجه مجازي وجه القماش، لا أيضا القماش له وجه لكنه بحسبه. تقول وجه الرأي، وجه الرأي أيضا وجه حقيقي، لكن هو أول ما يبدو به صواب الرأي. فإذا نحن نقول الذي نضيفه لله هو الوجه الذي يليق بعظمته، والاستواء الذي يليق بعظمته، ولا يلزم أن يكون كوجه المخلوق وكاستواء المخلوق. ثم نحن لم نضف هذا بعقولنا، بل الله عز وجل هو الذي أخبر قال الرحمن على العرش استوى، وهو الذي أخبر قال كل شيء هالك إلا وجهه. فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه تبارك وتعالى، ولا ندخل في هذا بعقولنا. أيضا نحن في مناظرة هؤلاء لنا طريق آخر، نقول لهذا الآن الذي يثبت بعض الصفات، يقول أنا لا أثبت وجها ولا نزولا، ولكنه يثبت العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة كما هو معروف عند الأشاعرة. نقول يلزمكم في العلم ما تلزموننا به في الوجه والاستواء. فإذا كان العلم الذي تثبتونه لله يليق بعظمته وجلاله لا يشبه علم المخلوق فكذلك وجهه واستواءه. فإذا قالوا الاستواء يشبه استواء المخلوق نقول هذا يلزمكم في العلم، لأن المخلوق له علم والخالق له علم. فإذا تصورت علما لله يليق بعظمته وعلما للمخلوق يليق بحاله كذلك يجب أن تتصور هذا في الاستواء والنزول. فإذا كان المناظر لا يثبت الصفات فلا بد أن يثبت الأسماء، نقول تثبت أن الله سميع بصير عليم حكيم. يقول نعم. نقول يلزمك في الأسماء ما تلزمنا به في الصفات، فإن من المخلوقين من يتسمى بعليم خبير سميع بصير. فإذا تصورت أن الله عليم ولا يشبه العلماء وهو سميع ولا يشبه من يتسمى بالسميع فكذلك في الصفات. فإذا قال أنا لا أثبت الأسماء ولا الصفات قلنا لا بد أن تثبت الوجود. قال نعم أثبت لله وجودا. يقول نقول يلزمك في الوجود ما فررت منه في الأسماء والصفات، لأن المخلوق موجود والله موجود. فإذا كان الأمر يستلزم التشبيه فكذلك وجود الله يستلزم التشبيه. إذا قال أنا لا أثبت الوجود يفر من التشبيه، قلنا لا بد أن تثبت العدم. فإذا أثبتت العدم أيضا شبهته بالمعدوم، وهذه المخلوقات فيها من ما هو معدوم لم يوجد، ففررت من تشبيهه بالموجود ووقعت في تشبيهه بالمعدوم. فإذا قال أنا لا أثبت وجودا ولا عدما نقول هذا هو هذا هو المستحيل وهذا هو الذي لا يمكن أن يتصور وجوده، ففررت من تشبيهه بالموجودات وشبهته بالممتنعات المستحيلات. فإذا لا مفر له إلا أن يثبت شيئا، فإذا أثبت شيئا فإنه يلزم به في باب المناظرة. المصنف رحمه الله لم يدخل في هذه الوجوه، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بعض هذه الوجوه في التدمرية وهي مما يناظر به في هذا المقام. قال رحمه الله فسكت هذا المتأول، وسكوته يدل على أحد أمرين، إما أنه رجع وإنه بقي لكنه يكابر، ثم رجح أن الذي يظهر بقاءه، لأنه لو أنه رجع لأعلن رجوعه وبين أنه راجع عن قوله. ولكن هذا يدل أيضا على أن إقامة الحجة على المخالف هي المقصود من مناظرته، وأما هداية القلوب فلا يملكها إلا الله عز وجل. ثم ختم حديثه ببيان الفرق بين التأويل الذي هو بمعنى التفسير المشهور عند العلماء، كما يقول الطبري رحمه الله في كتابه التفسير اختلف أهل التأويل، فهذا التأويل هو بمعنى التفسير وهو تفسير الألفاظ، وهذا لا بأس به أن يفسر اللفظ بما يدل عليه من لغة العرب وبالأدلة الأخرى. وأما التأويل المذموم عند أهل الكلام وهو ما يعبرون عنه بقولهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة، فهذا هو الباطل، لأن هذا متناقض في نفسه. فإذا كان الظاهر من اللفظ هو هذا المعنى فكيف بعد ذلك يصرف بقرينة؟ نقول إن القرينة هي التي تدل على الظاهر، فإذا كان الظاهر ما دلت عليه القرينة لا يفرق بين الظاهر والقرينة، وهؤلاء يفرقون بين الظاهر والقرينة ويجعلون الظاهر باطل ثم يصرفونه بقرينة. نقول هذه القرينة هي المفسرة للنص، وبهذا يتبين يعني بطلان هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المتكلمون في تعطيل صفات الله عز وجل بدعوى أنها تدل على التشبيه وتدل على التجسيم، لكن هذا لا بد أن يصحب الرد عليهم من العلم والإنصاف ما يقرب قلوب هؤلاء كما سلك المصنف رحمه الله، لأن المقصود هو النصح لهؤلاء والرجوع بهم إلى جادة الحق وإلى الأدلة، وأن لا ينفر المناظر إذا كان يناظر في هذا الباب أو في غيره، لا ينفر بكلمة وإنما ينصف ويتأدب معه لعل الله عز وجل أن يهديه. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: من ينتسب إلى مذهب المتكلمين هل يكفر؟ كيف يكفر؟ المتكلمون طوائف، فيهم الجهمية، فيهم المعتزلة، فيهم الأشاعرة، والسلف اشتهر عنهم تكفير الجهمية، وأما المعتزلة فلم يكفروا لأنهم لديهم شبه، وكذلك الأشاعرة من باب أولى. وشيخ الإسلام أيضا مع كون السلف يكفرون الجهمية بيّن أنه لا يلزم تكفير المعين منهم، ومناظرته للجهمية معروفة، أنه ناظر الجهمية وقال: هذه مناظرة لعلمائهم وكبرائهم، قال: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. هذا من الإنصاف. فإذا قيل أن هذه المقالة كفر لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أثابكم الله. يقول السائل: الرجل الذي تجتمع فيه سنة وبدعة هل يقال أنه من أهل السنة أو من أهل البدع؟ هذا يختلف في مقدار السنة والبدعة التي اجتمعت فيه. فإذا كان هو رجل على أصول السنة يقرر السنة ويحتج بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، وعرضت له بدعة لا تخرجه من السنة، مثل التلفظ بالنية في الصلاة، هذه بدعة. لكن لو فعلها رجل الآن نخرجه من دائرة أهل السنة. الآن البدع الإضافية، مثل إنسان التزم وردا أو ذكرا لم تدل الأدلة على ذلك، هل نقول أن هذا مبتدع خارج من السنة؟ هذه بدعة تعرض لبعض الناس، وكثير من الناس لا يكاد يسلم من وجود بعض الأخطاء التي ترجع إلى خلل في فهم السنة. وأما إذا كان الذي هو فيه هو على أصول أهل البدع، كبدع تعطيل الصفات، تعطيل الذي يلتزمه المعطل، أو بدع سب الصحابة، أو بدع القدرية أو الجبرية، أو بدع المرجئة التي يستلزمها تقرير كلام هؤلاء، ثم وجدت عنده سنة، مثل يعني أن يحافظ على بعض العبادات وأن يؤدي السنن، فهذا اجتمعت فيه سنة وبدعة وهو مبتدع، والأول اجتمعت فيه سنة وبدعة وهو من أهل السنة. أثابكم الله. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، هل يتصف الله بأنه شيء؟ هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من باب الخبر، وأن الله عز وجل أنه شيء هذا من باب الخبر، لأن شيء ليس هو من المعاني العظيمة ومن أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله كلها حسنى، وشيء هذا يطلق على الموجود، وقد يكون ممدوحا ومذموما. فتقول: المؤمن شيء، والكافر شيء، والطاعة شيء، والمعصية شيء. فشيء ليس هو من صفات الكمال، ولكنه وصف يطلق على الموجود، فلهذا ليس هو من أسماء الله، وإنما يطلق عليه من باب الخبر على ما جاء في هذه الآية. أثابكم الله. يقول السائل: القول بتقسيم التوحيد إلى ربوبية وعبادة وأسماء وصفات قول محدث. إذا كان المقصود يعني التنبيه على التقسيم، لا شك أن العلماء بيّنوا هذا التقسيم استنباطا من كلام الله تبارك وتعالى ومن السنة. وإذا كان يقصد أنه محدث ما دل عليه دليل من الكتاب والسنة، فإن هذا الكلام باطل. الفاتحة دلت على أنواع التوحيد، كثير من النصوص دلت على أنواع التوحيد، والقرآن كله يدل على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قاتل المشركين على توحيد العبادة، وأما توحيد الربوبية أخبر الله، قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأما توحيد العبادة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ألا تفرق بين الآيتين في أن الله عز وجل أخبر عن المشركين أنهم يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، ولكن خالفوا في توحيد العبادة وكذلك توحيد الأسماء والصفات دلت عليه الأدلة. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجاء من يعطل الأسماء والصفات أو من يشبه أو من يفوض، فكل هؤلاء قصروا في التوحيد. فمن أراد التوحيد الكامل فعليه أن يحقق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فبكم الله، يقول السائل ما الفرق بين أمر الله الكوني والشرعي؟ الأمر الكوني هو الذي أراد الله أن يفعله بنفسه، كل ما أمر الله به كونا لا بد أن يقع وهو فعل الله بنفسه. والأمر الشرعي هو ما أراد من العباد أن يفعله في الدين وهو ملازم للمحبة، فكل ما أمر الله به شرعا فهو يحبه ويأمر به، وأما ما أمر به كونا قد يكون مما يحبه ويأمر به كإيمان أبي بكر، وقد يكون مما يبغضه ولا يأمر به ككفر أبي جهل. فبكم الله، يقول السائل هل لي أنا وأخي أن نضحي سويا ضحية واحدة؟ الأضحية تجزي عن شخص، فإذا كان المقصود يعني أن هذه الأضحية تجزي عن اثنين، لا، الأضحية تجزي عن واحد. وأما إذا اشتركتما في أضحية من أجل أن يعين أحدكم الآخر تكون الأضحية عن شخص وهذا له أجر إعانة أخيه فهذا له، أما أن تذبح أضحية واحدة تجزي عن اثنين فهذا لا يجزي، إلا إذا كنتم في بيت واحد فأهل البيت تجزي عنهم أضحية واحدة. نعم، حفظكم الله. حتى لو كان متزوج ويسكن في نفس البيت الأضحية ما لها علاقة بالزواج. بعض الناس الآن يظن أن الأضحية للزوجة، الرجل إذا بلغ وكان عنده مال يشرع له أن يضحي، فإذا ضحى هذا سنة، وإذا لم يضحي ليس عليه شيء. وقد يوجد في البيت أكثر من يعني رجل من الأبناء ولديهم رواتب ولديهم وظائف، فإذا أرادوا أن يضحوا يضحوا، وإذا ضحى يعني والدهم أضحي عن أهل البيت فهذه تجزي عن أهل البيت. وأما إذا كان لكل واحد منهم بيت مستقل فيشرع له الأضحية، وإذا ضحى أحدهم أضحية فهي لا تجزي عن غيره وإنما تجزي عن أهل بيته. أثابكم الله، يقول السائل قول الله تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين، هل يدخل فيه الإيمان والإحسان؟ الإسلام يطلق ويدخل فيه الإيمان والإحسان، كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام الذي هو الدين عند الله يدخل فيه الإيمان والإحسان. وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان فقيل مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، لكل مرتبة حقيقة. فالإسلام هو الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، والإيمان أركان الإيمان الستة، والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهناك فرق بين هذه المعاني عند الاشتراك والافتراق، فإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان. وإذا انفرد كل واحد من هذه المسميات اتصف كل واحد بمعنى غير المعنى الآخر، إذا اجتمعت في الذكر للإسلام معنى وللإيمان معنى وللإحسان معنى. أثابكم الله، يقول السائل هل للطفل حجة؟ نعم، رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالطفل لا يجب عليه الحج، الذي لم يبلغ لا يجب عليه، ولكن لو حج قبل حجه، وإذا بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام لأن حجه قبل البلوغ لا يجزئ عن حجة الإسلام. ثابكم الله، يقول السائل حكم المسح على مقام، كيف حكم المسح على المقام مقام إبراهيم؟ لا يشرع مسح مقام إبراهيم والتمسح به بقصد التبرك، فإن هذا غير جائز، لم يشرع لنا مسح المقام على وجه التبرك، وإنما شرع لنا مسح الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود ومسحه، هذا الذي شرع. أما المقام إبراهيم أو شيء من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الحجرة أو السياج الذي عليها، فإن هذا لا يشرع التمسح به ولا التبرك به، ومن فعل ذلك فهو مخطئ. أثابكم الله. يقول السائل، يقول أنه سيذهب إلى الحج متمتعا، نية الدخول بالنسك، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحجة. نعم، هو إذا أراد التمتع فإنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويقول لبيك اللهم عمرة، فإذا ذهب إلى مكة وطاف وسعى وقصر أو حلق وتحلل هذه عمرة المتمتع، فإذا كان اليوم الثامن يلبي بالحج من مكة، وله أن يقول عند الإحرام لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن هذا لا يلزم، لأن العمرة متى ما أوقع في أشهر الحج ولو لم ينوي التمتع فهذا هو التمتع، ليس من شرط التمتع أن ينوي. مثال ذلك، إنسان أراد أن يعتمر وما أراد الحج هذه السنة وذهب إلى مكة لعمل وأحرم بعمرة في أشهر الحج، ثم ذهب إلى مكة لا يريد الحج، فلما جاء اليوم الثامن نشط للحج وأحرم به، هذا متمتع، وإن كان لم يرد بعمرته الأولى أنها عمرة متمتع، لأن التمتع هو أن يأتي بالنسكين في أشهر الحج وأن يحج من عامه ولا يرجع إلى بلده. ثابكم الله. يقول السائل، حكم الاطباع؟ أعيد السؤال. حكم الاطباع. الاطباع سنة عند الطواف فقط، ويظن بعض الحجاج والمعتمرين الاطباع أنه سنة بمجرد أن يحرم، فالاطباع إنما هو سنة عند طواف القدوم، وإذا شرع في الطواف يطبع قبل ذلك، ويلزم هذا إلى أن يفرغ من طوافه، ثم بعد ذلك يعيد الإحرام على كتفيه خاصة إذا أراد أن يصلي. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، إذا نسي المصلي أكثر من واجب في الصلاة هل يكفي سجود السهو؟ نعم، إذا نسي أكثر من واجب فإنه يسجد سجودا واحدا يجزئه عما قصر فيه من الواجبات. نعم. حفظكم الله. يقول السائل، هل يشترط للسعي أن يكون بعد الطواف؟ نعم، هذا الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل السعي بعد الطواف، ولهذا بعض العلماء يشدد في أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف، لكن لا يلزم أن يكون متتابعا، بحيث لو طاف لا بد أن يسعى مباشرة، يعني لو طاف ثم ارتاح ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم سعى بعد ذلك فلا بأس. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل، ما حكم الذين يتفاخرون بأنسابهم وقبائلهم وصفاء عرقهم وتميزهم عن الآخرين؟ هذا جهل، لا يوجد إنسان يفتخر إلا جاهل، لأن الفخر دليل الجهل، بأي شيء يفخر الإنسان إذا كان بنسب، هذه الأنساب لا تنفع عند الله عز وجل شيئا إلا بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس نسبا وأعظمهم في الدين منزلة، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لو كان الفخر جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفخر الإنسان بنسبه إلا لجهل، وهذه عصبية جاهلية، أن بعض كل يعني أصحاب نسب يفتخرون بنسبهم ويقولون نحن أفضل من بني فلان، هذا جهل. الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا شك هناك تفاضل في النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى العرب واصطفى قريشا من العرب واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم، لا شك أن هذا ثابت في الأنساب، فهناك شرف نسب، لكن شرف النسب لا ينفع عند الله، إن الذي ينفع عند الله هو التفاضل في التقوى، فلو جاء رجل من بني هاشم ورجل من أقصى الأعاجم ووزن إيمان هذا وإيمان هذا، فرجح إيمان الأعجمي بدرجة على إيمان الهاشمي، فهذا أفضل عند الله. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الأنساب الفاضلة إنما فضلها الله لما فيها من أهل الفضل في الدين، ولهذا قال إن في قريش من الفضل ما ليس في غيرهم، وإن في بني هاشم من الفضل ما ليس في غيرهم. وكأن هذا الأمر يرجع إلى حكمة الله وعلمه السابق بأن الأنساب الفاضلة مرجع فضلها إلى شرف الدين، لكن لو تخلى أصحاب شرف النسب عن دينهم فلا قيمة لهم، فهذا أبو لهب في النار، وهذا أبو طالب في النار، وهذا والد إبراهيم الخليل في النار، وهذه أعظم العبر للناس في أن هذه الأنساب لا تنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم نادى قومه ثم نادى أهله: يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس لا أغني عنك من الله شيئا، ونادى قومه واحدا واحدا. فالافتخار بالأنساب هذا دليل الجهل، فإذا أردت أن تعرف الجهل فاعلم أن صاحب الفخر هو جاهل، لا يفعل هذا إلا جاهل. وكذلك قوله صفاء العقل والذكاء، لا أيضا يفتخر ذكي، إنما الذي يفتخر هو غبي، هذا دليل الغباء، لأن الله عز وجل هو الذي أنعم بهذه النعم، وصاحب الذكاء والفطنة يعلم أن هذا فضل من الله ويسند الفضل لله، كما قال الله: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: عندما كان عمري في العشرين كنت أفطر من أيام رمضان، كنت محافظا على الصلاة، لكن بعض الأحيان أتساهل ولا أصلي، فهل علي أن أقضي تلك الأيام؟ الصوم ولا الصلاة؟ على كل حال الصوم إذا عرفت الأيام التي أفطرتها فاقضها إذا كانت أيام معدودة، وكذلك الصلاة إذا تركتها لفروض معينة فاقضي. فترك الصلاة والصوم كما تقدم إذا كانت ترك لأيام معدودة من الصوم يقضي، وكذلك إذا كانت صلوات قليلة يقضيها. وأما إذا كانت ترك كثيرا كالذي لا يصلي مطلقا أو لا يصوم فترة من الزمن، فإن هذا على الصحيح أنه تكفيه التوبة ويكثر من النوافل التي يجبر بها التقصير، لمقصدين: مقصد الأول، قال بعض أهل العلم تارك الصلاة كافر، فإذا كان كافرا لا يطالب بالقضاء في حال كفره، فكأنه دخل في الإسلام لا يطالب بالقضاء. والمقصد الثاني ذكره بعض أهل العلم الذين لا يكفرون بترك الصلاة، قال إن هذه الشريعة مبناها على التيسير ورفع عن الأمة الحرج، فلا يطالب مثلا بقضاء 5 سنوات من الصلاة، فيكفي أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل التي يجبر بها تقصيره. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم من نذر أنه إذا تحقق له السفر إلى المدينة أو مكة أن يصوم يوم أو يومين، هل يجوز ذلك؟ بل يجب عليه، لأن هذا نذر طاعة، فنذر أن إذا تحقق له السفر والمجيء للمدينة أن يصوم يوما أو يومين يصوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن والدي وهو حي قادر على العمرة؟ لا يجوز الحج ولا العمرة عن قادر يستطيع أن يأتي إلى البيت وهو يقول قادر على العمرة، والقادر على العمرة قادر على الحج، فلا يحج عنه. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة طلقت تلقى واحدة، وقبل نهاية العدة بأيام طلقها زوجها طلقة ثانية، فأي طلقة تبنى بها انتهاء العدة؟ هذه مسألة معروفة عند العلماء بتداخل العدد، فالعدة الأولى التي كانت فيها قبل أن تنتهي دخلت في العدة الثانية، فهذه مسألة تحتاج إلى ترجيح، وبين العلماء خلاف في ذلك. وعلى كل حال هذه المسألة المعينة يرجع فيها للعلماء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الذنوب العلمية والذنوب العملية؟ العلمية والعملية. ما أعرف ذنبا علميا، لكن لعل هذا يقصد أخطاء العلماء يقال هذا ذنب، هذا ما يسمى ذنب. العالم إذا أخطأ يقال أخطأ، لأن أخطاء العلماء ترجع إلى خطأ في الاجتهاد، وهذه ليست ذنوب، بل جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال الشيخ الإسلام له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، خطأه ما قال ذنب. وشاع بين بعض الطلبة الآن وبين بعض المنتسبين للسنة إذا أخطأ الرجل في العلم يقول له توب إلى الله وأعلن توبتك، هذا خطأ. الذي أخطأ في العلم يرجع عن الخطأ ويذكر الصواب، كما يذكر العلماء إذا ما تبين له الحق بين أني أفتيت بكذا والصواب عندي كذا، هذا ليس من الذنوب. وإنما الذنوب هي المعاصي العملية التي يقع فيها الناس كالوقوع في الكبائر والصغائر، هذه الذنوب. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، الجلوس للاستماع للدروس أو التنفل وقراءة القرآن؟ الجلوس للدروس أفضل، لأن طلب العلم أفضل من النفل المقتصر على الإنسان، ولأن العبادة مبناها على العلم، والعلم فيه رفع للشبه وإزالة الشبه وفيه تثبيت وزيادة الإيمان، فليس هناك أفضل من العلم، خصوصا في هذه العصور التي كثر فيها الاشتباه وكثر المتعالمون وكثرت وسائل الشبه. فالتفقه في دين الله عز وجل هو أفضل ما يسلكه المسلم في هذه الحياة، أن يتفقه في دينه وأن يعرف عقيدته وأن يعرف دينه، فهذا أفضل ما يكون. والعبادة بعد ذلك يأخذ من فراغه ويصلي ويعبد الله، أما إذا جاءت الدروس يتفرغ لها. نعم. ثوابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يغرس أسباب الفتنة بين ولاة الأمور وعوامهم؟ عقوبته عظيمة، لأن إيقاع الفتنة بين المسلمين لو كانت بين رجلين فخطورتها وإثمها عظيم، فكيف بين ولاة الأمور وبين الأمة وبين هذه الأمة؟ فهؤلاء على خطر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، والحديث في صحيح مسلم. فهذا دليل على أن هؤلاء الذين يسعون للفرقة وبذر بذور الفتنة بين الأمة أنه ينبغي لولاة الأمر أن يزيحوا هؤلاء من المجتمع، وأن يأخذوا على أيديهم إما بالسجن، وإن لم ينزجروا بذلك فإنهم يقتلون، كما جاء في الحديث يعني لا يحل لمسلم دم مسلم إلا بثلاث، ثم ذكر التارك لدينه المفارق للجماعة، فمن فارق الجماعة فإنه يقتل. لكن هذا لا يعني أن يكون هذا للعوام كما يفعل يظن بعض الجاهلة، وأنه يجوز أن يقتل، يكون هذا لولي الأمر. فعلى كل حال هذا أمر عظيم، ومن أعظم الفتن أن يسعى بعض الناس للفتنة في مجتمعات المسلمين، يؤلبون الناس على ولاة الأمور ويسعون لإثارة الزلازل والفتن، ويكونون عون للكفار، لأن هذا من عمل الكفار ومن عمل الشياطين، فيكونون هؤلاء عونا للكفار على إخوانهم وعونا للشياطين على إخوانهم.